بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل يا مغني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما الله الله ما وما خلق Thank you.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كما يقول إني أنا النذير المبين كما من الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين فسوف يعلمون فسوف يعلمون إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون

فتستعجلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي أمر الله فلا تستعجلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالي عما يشركون. الله الله الله يا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا ما هو ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده Thank you. يا جدع Thank you. ومن